الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تكلمنا الأسبوع الماضي عن الاعتقادات الجاهلية التي خالفها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الشرع لذكرها وبيان ضلالها وبطلانها، الاعتقاد في أفعال السحرة والكهان والعرافين على أنها من الكرامات من الله جل في علاه، وأن تكون لهم المكان عند الله جل في علاه. تكلمنا على ذلك بالتفصيل، وقلنا بعدما قسمنا الكلام عن السحر، تعريف السحر وحكم السحر وحكم السحرة وحد الساحر، بقي لنا في هذه المسألة الشائكة التي انتشرت انتشارا عظيما في هذه الأوقات، الكلام على سحر النبي صلى الله عليه وسلم. سحر النبي أم لم يسحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا سيما وأن بعض أهل السنة والجماعة بل من المحدثين الذين أتقنوا علم الحديث ردوا هذا الحديث، وسأبين من الذي مال إلى رد هذا الحديث من المحدثين، حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النقطة الثانية وهي علاج السحر، كيف يعالج السحر؟ هل السحر يعالج بالسحر وهي النشرة؟ وهذا الذي سنفصله الآن بإذن الله. أولا نتكلم على المسألة المهمة، مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يسحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة يعني لو دققنا النظر حنراها متفرعة عن أصل أصلناه. هذا الأصل هو هل للسحر تأثير أم لا؟ يعني هل السحر مؤثر حقيقة أم لا؟ بينا بأن العلماء اختلفوا في هذا على قولين. أحد يذكر ولا أمشي دون التوقف؟ أمشي دون التوقف، العامة يقولون ذلك. أرى عموم الإخوة ما شاء الله بيغضوا الطرف عني، يعني امشي وما تبصش. ها، ما رأيكم؟ نعم، أحسنت. الأحناف يرون عدم التأثير، يرون أن السحر لا حقيقة له، وهذا مخالف للواقع ومخالف لظاهر الآيات والأحاديث. وجمهور أهل العلم على أن للسحر حقيقة مؤثرة، قد قال أن للسحر حقيقة مؤثرة. قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهم يضرون، نعم يضرون، لكن بإذن الله جل في علاه. هذا هو الأصل الذي نوصله. أولا السحر له حقيقة، فهي حقيقة مؤثرة، نعم مؤثرة، وقد تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر. أتكلم على عدة نقاط في سحر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر شرعا أثرا ونظرا، يعني عقلا، العقل يقبل ذلك ولا يرده. هذه أول نقطة. والنقطة الثانية أبين الشبه التي يعترض بها المعترضون على سحر النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة كيفية الرد على أهل البدع وهذه الشبه التي ألقوها علينا لرد الحديث الذي في الصحاح على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. أولا سحر النبي، نعم سحر النبي صلى الله عليه وسلم أثرا ونظرا. أما من جهة الأثر فالأحاديث التي أسانيدها كالشمس، بل هي أقوى في الصحة من ذلك، الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم أن لبيد بن الأعصم اليهودي عليه النظام يستحق سحر النبي صلى الله عليه وسلم وألقى هذا السحر في بئر غروان. فالغرض المقصود هذا حديث اتفق عليه على تخريجه البخاري ومسلم، فهو حديث صحيح بل هو من أعلى درجات الصحة. وفي بعض الروايات أن ملكين جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الأول عند رأسه والآخر عند رجله، فقالوا ما بال الرجل؟ قالوا مطبوب. مطبوب يعني إيش؟ يعني مسحور. قالوا من سحره أو طبه؟ قالوا لبيد بن الأعصم. ثم ذكروا كيف شفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأثرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، ولذلك عائشة قالت كانت يخيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أهله ولا يأتيها، وأنه فعل الشيء ولم يكن قد فعل هذا الشيء، تخيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشبهة التي تعلق بها المفترون كما سنبين. الغرض المقصود صح أو صحت الأخبار على أن رسول الله قد سحر وابتلي بهذا السحر بإذن الله جل في علاه. العقل، هل العقل يقبل هذا الأمر أم لا؟ يعني هل العقل ممكن أن يتصور رسول الله الذي يأتيه الوحي من السماء، الذي جعل الله له السلطة بأن يوحى إليه فيتملك أو ينقل هذا الشرع يبلغه للناس، يسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخيل الشيء قد فعله وهو لم يفعل هذا الشيء، هل العقل يوافق على هذا أم يخالف هذا؟ العقل السديد لابد أن يوافق هذا ولا يمكن أن يرده. لا غرو ولا عجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يسحر ويبتلى بهذا البلاء العظيم. لما العقل يقبله؟ العقل يقبله لأمر مهم جلل، ألا وهو رسول الله من نور، خلق كما خلقت الملائكة. خطأ من يقول ذلك، خلق النبي صلى الله عليه وسلم من ماء مهين، وذلك قال ولدت من نكاح وليس من سفاح، ده أبي هو وأمي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا بشر، إذا قلت بأنه بشر مقدمة لها نتيجة، ما أحد يعترض عليها. هل أحد يعترض عليها في المقدمة؟ طب هل هناك من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور؟ في ناس زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، في طيب ما دليلهم؟ إن أول إيه؟ صلى الله عليه وسلم، هذا أول حديث من إيش؟ جابوا من فوق المحيطات، لا راح جابوا من عند الأسماك والحيتان، يعني أسانيد مهلهلة، ده باطل الموضوع. إيش ثاني؟ سيوتي صحيح، فهذا سيوتي فيه مسحة صوفية معروفة، نعم، لكن أقصد هو مصحح حديث أحياء أم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه للإسلام. الغرض المقصود أنتم توافقون على كلامهم، كلام باطل، ما عندهم دليل. عندنا الأدلة الواضحة الجلية التي تثبت لنا أنه خلق من ماء مهين. أولا ولدت من نكاح وليس من سفاح، والنكاح ما يكون إلا بتخصيب المني مع البويضة، هذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نوصل الآن هذه المقدمة التي نركب عليها الإجابة، هو بشر، إذن هذه المقدمة لها نتيجة، يعتريه ما يعتري البشر، ما يقع على البشر لزاما أن أقول هو بشر، نعم بشر، إذن يقع عليه ما يقع على البشر. إذن لنا نثبت أولا هذه المقدمة بالأدلة، لأننا عندنا قاعدة، ما العلم إلا قال الله قال رسوله، لا الهوى ولا العقل ولا الصحابة، حتى الصحابة بعد النساء، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. فأنا أقول الآن رسول الله بشر، نعم بالأدلة بالأثر والنظر، أما بالأثر وإذا كان بالأثر والنظر هو بشر، فالنتيجة يعتريه ما يعتري البشر كما سنبين، هو بشر بالتصريح. قال الله تعالى قل إنما، يأمر أن يقول قل إنما أنا ملك، قال ذلك حاشا لله، قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وأيضا قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك، يعني من مثيلك، لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وأيضا قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رسول، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، هم بشر يأكلون كما يأكل البشر، وأيضا ليس لهم الخلد. وقول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فكل هذه الأدلة جيوش مجيشة تثبت بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأصرح هذه الأدلة أن الله أمره أن يقول قل إنما أنا بشر يوحى إلي. وأيضا لما قالوا لولا أنزل عليه ملك ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني لا يمكن أن يكون ملك وسط هؤلاء البشر، فكانت من حكمة الله أن يرسل إليهم هذا الرسول بشرا مثلهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بقول الله جل في علاه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسونا. إذن هذه المقدمة ندخل على النتيجة، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر فإنه يعتريه ما يعتري البشر ويحتاج ما يحتاج إليه البشر، فإن رسول الله ينسى كما ينسى البشر، قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. وأيضا فإنه يعتري ما يعتري البشر، يحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطعام، إذا أخطأت أنا فخطئوني، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى طعام، لما؟ لأنه بشر، يحتاج إلى النوم لأنه بشر، يحتاج إلى الجماع لأنه بشر، يقع عليه ما يقع على البشر، يتألم، يصابه اللأواء والبلايا والرزايا، بل يتعرض للقتل، لما؟ لأنه بشر. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه ما يعتري البشر، يقع عليه ما يقع على البشر. أجيبوا عندما أسألكم البشر يسحرون، خطأ صحيح ولا خطأ؟ البشر يقع عليهم السحر يسحرون، يقع الحمد لله، بشر يقع عليهم السحر ورسول الله بشر، مقدمة ونتيجة. إذا كان البشر توافقون على أنهم يسحرون، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر فهو يسحر، يقع عليه السحر، صحيح ولا لا؟ من أراد أن يخالف هذه الحقيقة فليأتنا بالدليل. قلنا هو بشر، هو بشر، فيقع عليه ما يقع على البشر، ولا يمكن أن ننحيه من البشرية، فيعتريه ما يعتري البشر. هذا الأثر والنظر. الأثر قدمنا به أنه بشر، والنظر قلنا العقل لا يرد أن يسحر النبي لأنه من البشر، وهذا من البلايا والرزايا، فهو من الأمراض كالأوجاع، كالصداع، كالحمى، كالألم، كالسحر، أو كثم الذي أكله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعتري البشر، فإذا يعتري رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، نعم سحر بالأثر، ودل ذلك أثر على سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بالنظر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه ما يعتري البشر فيسحر. فإذا أثبتنا ذلك فإن نعتقد، ونعتقد أن رسول الله سحر من لبيد الأعصم عليه من الله ما يستحق، وبعدما سحره لبيد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أنه قد أتى أهله، وطئ أهله، أتى أهله ولم يأتي أهله، يرى أنه قد فعل الشيء ولم يفعل الشيء، لكن العقول الخربة ما استطاعت أن تقبل ذلك. قالوا نعم، رسول الله المعصوم يرى أنه يأتي أهله ولا يأتيهم ويسحر، إذن هذا قطح في رسالته. هذا هو الاعتراض الذي اعترض به أهل البدعة والضلالة. المعتزلة قالوا هذا الحديث باطل، حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم باطل. لما؟ قالوا لمقدمتين أو لأمرين اثنين. الأمر الأول بأننا لو قلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سحر فقد قدحنا في رسالته ونبوته. لما؟ قالوا ابن الله للعلى كتب في كتابه أنه عصم رسول الله، وإذا كان لبيد الأعصم الكافر يسلط على رسول الله إذا غير معصوم، يبقى كذبنا القرآن. إذا لو قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسحر هذا تكذيب لقول الله والله يعصمك من الناس، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مش معصوم. هذه الأولى. قالوا والثانية، إذا فتحنا الباب في القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، إذا كل حديث يأتينا نقول هذا ليس من النبي، هذا من تسليط الجن عليه، الجن غلب على عقل النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى إليه هذا الكلام، وهذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ففتحنا المجال لكل واحد يأخذ بحديث النبي أو يرد حديث النبي. انتبهتم للشبهتين؟ إذا أهل البدع والضلالة من المعتزلة وبعض المنتسبين لأهل السنة والجماعة قالوا لا يمكن أن نقبل هذا الحديث، لا يمكن أن نقبل هذه القضية، رسول الله لم يسحر. لما يا بني؟ لما أيها الطائفة؟ قالوا لو قلنا بسحر النبي يبقى هو غير معصوم، يبقى ليس بنبي، لأن الأصل في النبوة إيش؟ العصمة، والله يعصمك من الناس، ولو قلنا سلط عليه اليهودي فهو غير معصوم. هذه واحدة. الثانية، قالوا لو قلنا بأن رسول الله تسلط عليه الجن وسحر فإن الجن يتحكم فيما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا تشكيك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل من متصدي لهؤلاء الأشرار؟ هل من متصدي لهؤلاء المبتدعة الذين يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلا مبرر ولا داعي؟ هل من متصدي؟ طبعا أنا الذي أعلم أن الفضائيات كلها قاطبة تكلمت عن هذه المسألة وردوا الحديث، طبعا ممن يجعجع، يعني جعجع بالأطح، يعني هم يتكلمون هكذا يؤثرون على العامة دون علم، ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة، قالوا ما يصح أن نقول سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بهذه الشبه. هل من متصدي ولا نتصدى لهم؟ طلب العلم نتصدى؟ نحن نرد وبعدين الإخوة تشكل علينا. أقول أولا الشبهة الأولى التي ردوها، نحن أثبتنا بالأثر والنظر أن رسول صلى الله عليه وسلم سحر لأنه من البشر يعتريه ما يعتري البشر. فالشبهة الأولى التي قالوها قالوا إن الله عصم نبيه، ولو قلتم بأنه سحر فليس بمعصوم، وهذا قطح تام صريح ظاهر في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا لهم لا، هذا دلال على جهلكم وضعف نظركم وعدم التمييز بين المتشابه. قالوا كيف ذلك؟ قلنا إنه قد أدخل عليكم من باب العصمة، وأنتم لم تفهموا العصمة فهما دقيقا، فهم العلماء، فهم الأسلاف، فهم الأكارم الأماجد. قالوا طيب تنطعتم فأتونا بما عندكم. قلنا نقول لكم تقسيم العصمة إلى قسمين، عصمة في الوحي وعصمة في الظاهر. عصمة في الوحي في الباطن في العقل والقلب، وعصمة في الظاهر في الجوارح. قالوا نعم نضحك عليكم الآن، هذا التقسيم من وين أتيتم به؟ فأقول لهم هذا التقسيم من تدقيق النظر في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. آية واحدة أثبتت لنا هذا التقسيم، ما هي؟ لا هم أنت خلاوة لا. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذه الآية سياقها في إيش؟ أجيبه. أيوه يعني في إيش؟ أي نعم يعني في اسمه إيه؟ لا أنا صراحة في التبليغ، في تبليغ الوحي والبطن. قال يا أيها الرسول قف بلغ. يبقى هذه الآية في سياقها في إيش؟ فهموا سياقها في التبليغ، بس السياق السياق والسباق من المفسرات والمقيدات أيضا. قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أكمله، والله يعصمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أثبت العصمة في سياق التبليغ، مفهوم ولا مش إخوة صحيحين ولا؟ يبقى إذن هنا الله جل وعلا يقول بالعصمة عند سياق التبليغ، فأثبت لنا عصمة عند التبليغ. ننظر في العصمة الثانية، عصمة البدن، عصمة الجوارح، نرى أن الله جل وعلا لم يثبت هذه العصمة تصريحا. كيف ذلك؟ قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أكمله أو قتل. هنا لم يعصم يقتل، نعم يقتل، بل قتل يحيى أو قتل وزكريا قتل، الأنبياء أتتهم هذه. فهنا بيّن الله جل وعلا أنه لا يعصم من إزاء البشر عليه، مفهوم؟ قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقب. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كسرت رباعيته وكاد يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآتاه من اللأواء والآلام والشدة ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه. ولذلك لما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى عليه الحجارة في وجهه وأدمى وجهه ورجله، قال رحمة الله على أخي موسى قد صبر أكثر مما صبرت، وبين صبره أنه صبر على هذه الشدة التي جاءت من أعداء الله جل في علاه. إذن عندنا العصمة عصمتان، عصمة في التبليغ في الوحي، عصمة باطنة في القلب والعقل، وهذه أثبتها الله ولا يمكن أن نردها، لأن الله قال والله يعصمك، انتهى الأمر، والله يعصمك من الناس في سياق التبليغ. قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أما بالنسبة للظاهر والجوارح فإن الله جعل أعداء الله يسلطون على أولياء الله جل في علاه لحكمة عظيمة، زيادة ورفعة في درجات هؤلاء الأخيار الأفزاز. عند هذا التقسيم تنجلي الشبهة وينتهي الأمر. نقول الآن الشبهة عندكم إيش؟ قالوا قطع في العصمة، كيف يسلط اليهودية عليه السلام؟ قلنا سلط على الوحي والقلب والتبليغ ولا سلط على الجوارح؟ ننظر. لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، تسليطه على النبي صلى الله عليه وسلم، سلط على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جعله يقول القول ولا يبقى هذا القول الذي يقوله، صحيح؟ إذا أخطأت خطئوني، يقول القول ويرى أن هذا القول يعني ما يفقهه، صحيح أم لا؟ لا. طيب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مفزعة أن يقوم ويقول اجمعوا للناس، فيقوم على المنبر أيها الناس أخطب فيكم وأقول كذا وكذا وكذا، وهذا من فعل الشيطان، حدث؟ ما حدث. طيب إيش اللي حدث؟ لبيد بن الأعصم سلط على رسول الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخيل أنه أتى الشيء ولم يأتيه. هذه في البدن وليست في القلب ولا في الوحي، وعندنا الأدلة التي أثبتت لنا أن لبيد لم يسلط على الوحي لكن سلط على الجوارح. هذه الأدلة منها أولا قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك ايش؟ الوحي. نقرئك الوحي، القرآن او السنة. اذا جزم من الله قال سنقرئك فلا تنسى، يبقى الحمد لله سنقرئك فلا تنسى. ولو سلطنا عليك الف لبيد فانه لا يؤثر في الوحي الذي يأتيه، لان الله حافظ دينه، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فاذا اولا سنقرئك فلا تنسى، جزما الوحي الذي ستؤديه لا يسلط عليه احد. وايضا قال الله تعالى لا تحرك لسانك به لتعجل به، ان علينا هذا على مين؟ على الله، ان علينا جمعه وقرآنه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، اصبر لن تنسى، وانك ستبلغ ما اوحي اليك ولا احد يسلط عليك. ايضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يوضح هذا توضيحا جليا. عبد الله بن عمرو بن العاص كان دائما يجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص على مجلس تحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابو هريره يحفظ، يعي صدره ويحفظ، مات بيضاء في السوداء. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص ما من كلمه يخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وايه؟ ويكتبها. فجاء الناس فقالوا يا عبد الله انت تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، وان رسول الله بشر ينسى كما ينسى البشر ويغضب كما يغضب البشر، يمكن ان يخرج كلمه ليست من الوحي، لما تكتبها؟ فاخذ عبد الله بن عمرو بن العاص بالنصيحه وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفه، فقال يا رسول الله اني اكتب خلفك كل كلمه تتكلم بها. فقال لي الناس كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب والله ما يخرج الا الحق، اكتب والله ما يخرج الا الحق، يعني الوحي، كتاب او سنه، اذا ما يخرج الا الحق الذي حفظه الله من كل سوء. فاذا هذه الادله الثابته الراسخه كالجبال الرواسي تثبت لنا ان لبيد لم يؤثر في الوحي ولم يسلط على الوحي، لكن البدن نعم هو سلط على البدن. طيب كيف نفقه بان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى انه فعل الشيء ولم يفعله؟ أقول هذه معقولة، معقولة بالنظر، معقولة. كيف ذلك؟ الآن رجل سافر، زيد سافر عن امرأته، أراد أن يعمل في الخارج، فسافر عن امرأته شهر شهرين، في الشهر الثاني اشتاق إلى امرأته، فجأة اتصل بها بالتليفون، تكلم معها، تكلمت معه، أحبك أحبك، هذا الغرام الذي بينه وبينها. جاء ليلا فنام، فلما نام رأى في منامه أنه يجامع أهله كما كان يجامع أهله في الحلال، رأى أنه يجامع أهله، قام في الفجر فرأى نفسه يحتاج إلى الغسل فاغتسل. هذا الرجل قد جامع أهله، صح؟ فاهمين الصورة؟ هذا الرجل فين؟ هذا الرجل في الكويت، والأخ والأخرى في قطر، امرأة في قطر، نام في الكويت، هل جامع امرأته في قطر؟ هذا أصعب ما يكون، صحيح؟ لكن نام ويرى في منامه أنه قد جامع أهله، وهو لم يجامعها في الحقيقة، يعني موجود، يمكن للإنسان أن يرى أنه فعل شيء ولم يفعله. طب يا أخي أنت تقيس النوم على اليقظة؟ إحنا بنتكلم على أنه في اليقظة. نقول طيب، العلم التربوي درستموه، ما علمتم أن هناك مسألة أحلام اليقظة؟ تعلمون ذلك؟ يجلس الرجل، ودي طبعا وردت في السلف، يعني يجلس الرجل، يجلس يحتاج لشيء يريد أن يفعله، فعقل الباطن يتحرك في الداخل، تراه يقف مع الرجل وزميله يكلمه وهو يسرح فيما يريد أن يفعله. أنا أريد أن أكل شيئا شهيا، يريد يأكل مندي على رأي قطره، هو هذا الذي يحبه، فيريد أنه يأكل مندي، فتجده جالس عمال يأكل في المندي، وهو صايم يأكل في المندي ويشرب بعده سفن ويفعل ما يفعله. هذه أحلام يقظة حقيقة موجودة. بل في السلف رجل فقير كان يشتاق شوقا شديدا للغنى، فنظر فقال الغنى له أسباب، والأسباب من التجارة، والتجارة فيها 19 الرزق. أنا عندي سم، شيء فيه سمن كثير، فقال هذا السمن إذا تجرت به بعته بثلاث دراهم، واشتريت أخرى بدرهم، ثم بعته ثلاث دراهم أخرى. المهم ضرب سنة في سنتين وهو جالس على سريره، جالس يتحرك، يقول أنا سأبيعها اليوم واشتري غيرها، ثم أبيعها بعد ذلك، ثم أشتري غيرها، حتى يعني أكون مالا فأتزوج، فبعد ما أتزوج أنجب ولد، ثم بعده ولد، ثم بعده ولد، ثم بعد ذلك عندما يكبر الولد أرى منه خلقا لا يعجبني فأربيه فلا يسمع لي، هو معه العصا ودلعة السمن معه فوق راسه، فإذا زجرت فلم ينزجر ضربت بإيش؟ بالعصا، فضرب العصا على السمن فنزلت السمن في وجهه ولم يبع واحدة من الثنتين. الغرض المقصود، هذه أحلام يقظة ولا لا؟ الرجل جلس تشعر ذلك في حياته وهو يقظان ولا لم يحدث حدث؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه يأتي امرأته ولم يأتي امرأته، فهذه ليست فيها ثمة شيء، بل هي واقع نعيشه ولا تؤثر في وحي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بطلت الشبهة الأولى بالأثر، وبطلت الشبهة الثانية بالنظر، وليس قطحا في وحي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. أما الشبهة التي دندنوا حولها إن احنا ممكن نشك في الأحاديث، أثبتنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكتب والله ما يخرج إلا الحق. وأيضا لو قلنا بهذا الكلام إن ربنا قد جزم لنا جزما لا نحيد عنه أبدا، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو. طيب ما معنى الذكر يا إخوة طلبة العلم؟ ما معنى الذكر؟ إيش هو الذكر؟ ها؟ الوحي فقط؟ ها؟ إذا قلت الوحي لابد ينزل تحت القرآن إيش؟ سنة. الوحيان يعني من مشكاة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أتيت القرآن ومثله معه، مثله هو إيش؟ السنة. طب واحد يديني دليل من الكتاب على أن السنة قرينة الكتاب. وما ينطق عن الهوى، هذا على العموم، أنا أريد التفصيل. أحسنت وجزاك الله خير، بس أريد التفصيل، آية واحدة تثبت هذا. ها وأطيعوا الله أحسنت، بس هذا بالاستنباط، أنا أريد التصريح. لا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ممكن يؤولها يقول لك وما أتاكم بالقرآن، في تصريح، ليس سورة الجمعة، سورة الجمعة لا، ليست سورة الجمعة ولا في النساء، في الأحزاب. قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، ها أكملوا، من آيات الله والحكمة. آيات الله هي القرآن، والحكمة هي السنة وحيان. إذن بطلت هذه الشبه، وثبت لنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، وإن رسول صلى الله عليه وسلم لما سحر زاد الله له رفعة ودرجة عنده، لأن أشد الناس بلاء في هذه الدنيا الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. لا غرو ولا عجب، فإن رسول صلى الله عليه وسلم أكل الشاة المسمومة بعدما كلمته، ولما مات بأثر هذه الشاة المسمومة. إذن هذه أول نقطة نتكلم عنها في ختام الكلام على السحر. سحر النبي، نعم سحر، ولا رد لذلك، وكل الشبه منقطعة، وهذا السحر لا يؤثر في وحي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، طب سحر المرء فسيكفيكهم الله. أنت بس اكتب حتى نجيبك. نعم. فسيكفيكهم الله أيضا في مسألة التبليغ كما سنبين. يعني لو اجعلها سؤال وأبين لك تفصيلا. النقطة الثانية ختاما لأمر السحر، علاج السحر. السحر منتشر الآن في الناس، كثير من الناس يصابون بهذا السحر. العوام كثير ما تروا يربط عن زوجه، يحدث بينه وبين أهله مشدة مشاحة شديدة جدا في البيوت، ترى السحر منتشر في عوام الناس. فما أو كيفية علاج هذا السحر؟ نقول علاج السحر على أنواع ثلاثة. علاج السحر بالأدوية والعقاقير التي جربت فعلم من التجريب أنها تنفع، فهذه بالإجماع جائزة، ليس فيها ثمة شيء، وإن لم تكن هي واجبة فهي مستحبة، تداوى عباد الله. الثاني بالرقى الشرعية، علاج السحر بالرقية الشرعية، وهذه الرقية الشرعية يشترط فيها شروط ثلاثة حتى يتم الشفاء من هذا السحر. أولها أن تكون الرقى بالآثار الصحيحة من الكتاب أو السنة، ولا يدخل فيها شيء من غير لسان العرب. يعني لو أدخلت شيء من غير لسان العرب إذا هذه تراصم، فلا يجوز أن يرقى بها المرء. الشرط الأول أن تكون بلسان العرب، وأن تكون من الأذكار النبوية أو من آيات الله جل في علاه. الشرط الثاني في هذه عدم الاعتقاد في هذه الرقية. وهل أحد يعتقد في الرقية؟ نعم، بعض السفهاء بعدما يمن الله عليه بالشفاء من القراءة يحسب أن القراءة هي التي شفته، أو هذه الرقية التي شفته، وذلك ترى القلب يميل جدا للراقي ويميل جدا للرقية، مع أن المسألة هي بيد الله جل في علاه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وأيضا ما هم يشفون إلا بإذن الله جل في علاه. الثالث طبعا اعتقاد في غير الله شرك. الثالث تقوى الراقي ويقين المرقي، وهذه مهمة جدا، وهذه الذي ضاعت في هذه الأزمنة. يعني حتى الآن نرى كثير من الإخوة يأتي يقرأ عليه البقرة كلها مفيش فايدة، ثم يختم عليه القرآن كله ومفيش فايدة. لما؟ لأن الطعن في شيئين، إما الراقي ليس بتقي وليس بمتدبر لقول الله جل في علاه، وإما المرقي ليس مستيقن في الله جل في علاه، يفعل ذلك كأنه يختبر ربه جل في علاه. فالشرط الثالث حتى تأتي هذه الرقية بثمارها أن يستيقن المرقي بأن الشفاء بيد الله، وأن هذا سبب من الأسباب الصحيحة للشفاء، وأن الراقي يكون تقيا ورعا لله جل في علاه. وقد ورد الأمر، يعني صحته ظهرت في الآثار الصحيحة. ابن تيمية رضي الله عنه وارضاه، يعني أخذ رجلا مسحورا قرأ عليه، فقام الجن فقال له اخرج إنك ظالم، قال أخرج كرامة لك، قال لا أيها الخبيث بل اخرج لأنك ظالم طاعة لله جل في علاه، أراد أنه يدخله في العجب والعياذ بالله. وأحمد بن حنبل لما قيل له أن شخصا ما مسحور بعث إليه بنعليه، وجاء الخادم بنعل أحمد، مش أحمد أساطير من نتكلم عنها، احنا عايشين في أزمنة لا يعلم بها الله جل في علاه، بنعل أحمد ذهب الرجل، فلما علم الجن أن هذا نعل أحمد قال أخرج، انتهى الموضوع. أحمد إمام أهل السنة والجماعة، ولذلك يقال أنه لما أحمد مات رحمة الله عليه ورضي الله عنه رجع الجن إلى المسحور. الغرض المقصود تقوى الراقي هي سبب ناجع جدا في تمام العلاج. هذه طريقة ثانية في العلاج. الثالثة حل السحر بالسحر، وهي التي نتكلم عليها الآن، حل السحر بالسحر. إذن بالأدوية، الأمر الثاني بالرقية الشرعية، الأمر الثالث حل السحر بالسحر. حل السحر بالسحر صورته، وهذه تسمى النشرة، والنشرة في اللغة التفريق، وفي الاصطلاح هو حل السحر بالسحر عن المسحور. طيب طريقته صورته أن يأتي المسحور إلى الساحر أو الكاهن أو ما يظن فيه خيرا، لكنه يستخدم ما يستخدمه السحرة، فيأتيه فيقول إني لا أستطيع أن أجامع امرأتي، دخلت عليها ومن 4 سنوات ما دخلت عليها، ما أستطيع أن أنا أجامع، كلما أردت أن أدخل الذكر في الفرج ما استطعت. وهذا واقع، أنا أتكلم عن واقع يحدث. فيقول له هذا الكاهن تعالى، الكاهن يأخذه يقرأ عليه بعض آيات القرآن تلبيس، ثم يتمتم بهذه الطلاسم، ثم يقول له أنت مسحور، عمل لك عملا في المنطقة الفلانية، خذه وحرق هذه الورقة، أو يأتيه يقول له اجلس فيجلس، يستخدم معه التنويم فينام الرجل، فأيضا بهذه الطلاسم يتكلم بها استخداما بالجن، ثم ذلك يأمره بذبح أشياء لهذا الجن بمواصفات معينة حتى يحل عنه السحر. هذه الصور التي تحل بها السحر بالسحر. والثالث وهو المنتشر الآن هو أنه يأتيه فلا يقرأ عليه إلا القرآن، ولا يتكلم معه إلا بالأذكار، ثم بعد ذلك يكتب له ورقة، هذه الورقة اللي هي الأحجبة، يكتب له ورقة يقول له لا تفتحها. بعدما وثق هذا المسحور في هذا القارئ انه بيقرأ بالقرآن وبأذكار الدين، فبعدما وثق فيه يكتب له الطلاسم في ورقة حتى لا يظهر له ما هو عليه من هذا السوء، فيكتب له في ورقة ويقول له لا تفتح هذه الورقة. بعدما يثق فيه ويقول ضعها تحت السرير مثلا، ضعها تحت الوسادة، يقول له ضعها في مكان معين. بعد ثلاثة أيام اذهب إن لم تجدها فالسحر قد انحل، فيذهب الرجل فلا يجدها فيعلم أن السحر قد انحل ويشكر لهذا الرجل بالعطايا الجزيلة. هل هذه الطريقة تصح ولا ما تصح؟ هذا هو محل الكلام اليوم. هذه المسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة على قوله. القول الأول بالجواز، قالوا تصح، واستدلوا على ذلك بعمومات أدلة النفع للآخرين. قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قالوا وعلاج المريض من باب البر فهو يدخل تحت الآية. واستدلوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا نفع أنه سيحل عنه هذا السحر، سيحل عنه الربط عن زوجه فإنه ينفعه بذلك. فاستدلوا أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. الاستدلال الثالث قالوا وهذه هي فتوى أعلم التابعين على الإطلاق. سعيد مسيب من السبع الفقهاء، فقهاء السبع فقهاء المدينة، هم بحار العلم لكن أعلمهم هو سعيد مسيب، وأفضل التابعين هو أويس القرني، ده أعبده. وذلك قال أحمد بن حنبل أعلم التابعين على الإطلاق وسعيد مسيب. سئل سعيد مسيب رجل مسحور ربط عن زوجه أنا حل السحر بالسحر؟ قال نعم افعلوا ذلك، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا من باب النفع. قالوا هذا من ناحية الأثر. أيضا من ناحية الأثر قالوا خذوا من فعل الصحابة الأخيار، عائشة عندكم من هي؟ من فضلات النساء أم هي أفضل النساء على الإطلاق؟ أم المؤمنين، أفقه الصحابيات على الإطلاق. عائشة رضي الله عنها أرضاها جاءت جارية سحرتها، فلما سحرتها أعيت عائشة بهذا، فلما سحرتها جاء رجل من الزط من الهند أو من السند، جاء فسمعوا به، سمع به ابن أخ لعائشة، فذهب إليه فقال عائشة مريضة، فقالت هي مسحورة، قال هي مسحورة سحرتها جارية لها. فقالوا هذه عائشة بعثت بابن أخيها لهذا الرجل الساحر، فقال لها هي مسحورة وسحرتها الجارية وفي حجرها صبي، ووصف السحر الذي سحرت به عائشة رضي الله عنها. فلو كان حراما ما فعلت ذلك من؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالوا هذا من ناحية الأثر، أتينا لكم بأدلة كثيرة. خذوا من ناحية النظر والعقل، الله جل في علاه حرم الميت، أكل الميت حرام، أم عندكم شيء آخر؟ حرام. قال الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات، لكن الله جل وعلا قال في النهاية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إن الله غفور رحيم. فأحلت الميتة من أجل ضرورة، قالوا هذا المسحور في ضرورة فيحل له السحر بالسحر من باب الضرورة قياسا على أكل الميتة. قالوا إذن أتيناكم بالأدلة من الأثر ومن النظر القياس، هل عندكم ما تعترضون به علينا؟ قلنا نعم، نؤصل أولا حرمة هذا الفعل ثم نرد عليكم هذه الأدلة. التأصيل لحرمة هذا الفعل حل السحر بالسحر أنه حرام لا يجوز بحال من الأحوال، أدلة أيضا من النص الشرعي من النص النبوي على العموم وعلى الخصوص. أما عمومات حرمة حل السحر بالسحر وإن كان فيه النفع للمؤمن، قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه أفنأتي الكهان أو الكهنة، قال لا تأتوا الكهنة، قال لا تأتوا الكهنة، وهنا لا بالتحريم لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه التحريم، كأنه يقول حرام أن تأتوا، حرام عليكم أن تأتوا الكهنة. في رواية أخرى أشد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا سأله فقط لم يصدقه. خذ الأقوى ارتقاء في الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر، وهذا الكفر يخرج من الملة حقا، ووجه إخراجه من الملة أنه صدق بأن الكاهن له صفة من صفات الربوبية لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، فإن كان الكاهن يعلم الغيب فقد نحله صفة من صفات الربوبية. قال من أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. في رواية في الطبراني أو في غيره بسند ضعيف قال من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصرح بالساحر. فهذه أدلة عامة تثبت حرمة إتيان الكهنة والسحرة. الأدلة الخاصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن النشرة اللي يحل السحر بالسحر، قال لا، إنما هي من عمل الشيطان. قال لا، إنما هي من عمل الشيطان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نفس المسألة خاصة على حل السحر بالسحر، قال هل يمكن حل السحر بالسحر؟ هل النشرة تصح؟ قال لا، إنها من عمل الشيطان. وهذه أشد في الزجر وأشد في الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها من عمل الشيطان المبغوض الله جل في علاه. هذا من الأثر. أما من النظر فإننا نقول إذا أبحنا للمرء أن يحل السحر بالسحر فقد ضمنا أقررنا بفعل الكهان والسحر. والأمر الثاني من اللوازم الباطلة أنه ذريعة للاعتقاد في هذا الساحر والكاهن ما لا يعتقد إلا في الأخيار الأماجد، فيعتقد فيه غير ما هو عليه من السوء وما هو عليه من المنكر. اللازم من اللوازم الباطلة الثالث أنك ستذهب إليه فلا تنكر عليه ما هو فيه من المنكر من الباطل من السحر والكهانة. هذا من الأثر ومن النظر. إذن أدلة صريحة صحيحة في حرمة إتيان الكهنة، وأيضا حرمة حل السحر بالسحر، خصيصا من قول النبي صلى الله عليه وسلم تنصيصا عليه لا النشرة لا، إنها من عمل الشيطان. وهذا الذي اتفقت عليه كلمة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأما الرد على من اعترض بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يفعل من استطاع أن يفعل أخاف أن يفعل، وفعل سعيد أو قول سعيد وفعل عائشة والقياس على الميتة، فالرد عليه كالتالي: أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، هذا عام أم خاص؟ ها؟ عام. فنقول هذا عام مخصوص، مخصوص بما شرع، يعني من استطاع منكم أن ينفع أخاه بما شرعه الله فليفعل، لكن من استطاع أن ينفع أخاه بغير ما شرع الله فلا يفعل. طب هل عندكم دليل يبين لنا هذا، يعني يبين لنا قوة التخصيص هذا؟ نقول قال سلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ينفع إما بالحرام أو بالحلال، صحيح ولا لا؟ هذا عام، اتفقنا على أن هذا العام مخصوص، من استطاع أن ينفع أخاه بالحلال بما شرع فليفعل. تتفقون على هذا التخصيص؟ تتفقون؟ طيب ما الدليل؟ قول سعيد. لا يعني هي جيدة جيدة، بس أنا أريد نص في المسألة. لا فضفوا، أحسنت. قال تداوى عباد الله، وهذا أن استطاع أن ينفع خاف التداوى، تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال النشرة لا، إنما هي حرام، إنها من عمل الشيطان. وهذا نص في المسألة، أن تتداوى نعم تتعاون معه وتستطيع أن تنفعه بالحلال، تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، والنشرة حرام فلا تدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لو سؤال اتركه للآخر. نعم. طيب هذا بنفس تعديد المسألة، قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم علي، أحسنتم. إذن يبقى هذا الحديث عام يراد به خصوص مخصوص بما شرع فلا حجة لكم فيه. قالوا قول سعيد، قلنا قول سعيد الرد عليه من وجهين. الوجه الأول بأن سعيد المسيب رضي الله عنه وارضاه قال ذلك اجتهادا منه، ولا حجة لأحد كائنا من كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. لا تأتيني وتقول سعيد قال وأنا أقول لك قال رسول الله، سأرد عليك بما رد ابن عباس ورحم الله ابن عباس، أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال سعيد بن المسيب، لا والله، قول رسول الله يقدم على كل أحد كائنا من كان. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قول سعيد بن المسيب نعم من استطاع أن يفعل أخاه فليفعل، تحتمل أمرين. الأمر الأول أنه يقول نعم حل السحر او النشرة تحل بالرقى الشرعية، لان احنا قلنا العلاج ثلاثة، بالرقى او العقاقير او السحر بالسحر، فنحمل كلام سعيد بن المسيب على احسن المحامل ونقول هو اباح حل السحر بايش؟ بالرقية الشرعية، لاننا نظن بهذا العلامة هذا الفاضل الكريم ان نحمل كلامه على احسن المحامل. وهذه قاعدة لابد لطالب العلم ان يتقنها ويحفرها في صدره، انه اذا اتته فتوى من عالم او كلام من طالب علم متقن مثلا او عالم جهبد نحرير، الا يطعن في هذا العالم والا ياخذ كلامه الا ويحمله على احسن المحامل ولا يتجرأ على العلماء. هذا الرد على كلام سعيد بن المسيب. اما الرد على فعل عائشة نقول هذا في غير محل النزاع، كيف ذلك؟ النزاع في ايش؟ في ان يطلب المسحور من الساحر والكاهن ان يحل له السحر. اين في هذه القصة ما طلبته عائشة من حل السحر؟ هل في؟ ما في. الحكاية كلها رجل من السند من السودان او من الهند، ما في دليل ايضا على انه ساحر ولا كاهن، اشتهر بانه طبيب. فجاء اخو ابن اخ لعائشة يصف مرض عائشة لهذا الرجل الطبيب، فقال له هي مسحورة، هذا المرض ليس مرضا عضويا ولكنها مسحورة. ولم يرد في القصة انه ساحر ولا كاهن، ولم يرد ان عائشة طلبت منه ان يحل السحر بالسحر، فلا حجة لكم في هذا. واذا تنزلنا مع الخصم وقلنا لا، عائشة رضي الله عنها وارضاها طلبت ذلك وحاشاها ان تفعل ذلك، ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها تنزلا فعلت ذلك، نقول لا حجة في فعل عائشة امام قول النبي اذ يقول انما هي من عمل الشيطان. لا، هي من عمل الشيطان، حرام، هي من عمل الشيطان. فلو خالفت عائشة النبي نقدم قول النبي. اما اتاكم نبأ عمار رضي الله عنه وارضاه عندما خرجت عائشة مع الزبير ومع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم اجمعين يوم الجمل، ثم قام رجل من فئة وطائفة علي بن ابي طالب قال هذه عائشة كذا فسبها، قطع الله لسانه واباقه ما اباقه في قبره على ما فعل. فلما فعل ذلك تعلت فرائص عمار بن ياسر، قال اصمت اسكت اخرس، قال اسكت والله انها زوجة نبيكم في الجنة، انظروا يقينا، والله انها زوجة نبيكم في الجنة، ولكن الله اختبركم بها، اتطيعون له ام تطيعون لها؟ لان محبة الله ومحبة رسول الله محك ان تعرف محبة الله في قلبك، عارض قولك وهواك قول النبي بمن تقدم، عارض امر ابيك امر امك امر جدك امر رسول الله، من تقدم؟ تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال ان الله اختبركم بها تطيعون لها ام تطيعون له جل في علاه. فلا قول لاحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبطلت الادلة الاثرية، يبقى لهم دليل واحد وهو القياس النظر. قالوا نقيس على الميتة، رجل مريض سيموت فلا بد ان نعطيهم من باب الضرورات تبيح المحظورات. قلنا نوافقكم على القاعدة ولا نوافقكم على التطبيق، احسنت، قلنا نوافقكم على القاعدة فان الضرورات تبيح المحظورات، ولا نوافقكم على التطبيق في هذه المسألة فان هذه المسألة القياس فيها قياس مع الفارق من وجهين. اتركوا الفارق او هذه الفوارق لطلبة العلم، طلبة العلم تكون صحيحة، احنا قاعدين بنتكلم، انت بتبرقلي من الصبح، انا اخذك انت الان صح. هات لي الفوارق الان. قاسوا على الميتة، قالوا الرجل لو في صحراء ما وجد طعاما سيموت سيهلك، له ان ياكل من الخنزير، له ان ياكل من الميت، له ان ياكل من المحرم ليحيا. قالوا هذا مريض ربط عن زوجته فلا بد ان ايش؟ نحل السحر بالسحر حتى ياتي زوجته بدل ما تطلق المراه وخراب البيوت بعيد يعني. ما في؟ ما زلت نائما؟ ما استيقظت حتى الان؟ اشرب صيف اشرب واغسل وجهك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على مثل هذا، من نام في صلاه الجمعه ونام في مجلس فلينتقل من المكان الى مكان اخر. اشرب مكانه كويس. احسنت، هذا اول فارق سافصله انا. نعم سيهلك سيموت، هو ممكن يقول لسر المسحور سيهلك ايضا، لا يهلك من السحر بيموت. ما رأيت رجلا لبس سحر والجن مسه فألقى بنفسه من شاهق؟ حدث. ها؟ ما هو هذا، هل يأخذ ولا ما يأخذ؟ طيب ايش وجه الدلالة؟ أحسنت، هو وجه الدلالة فيه سنبين في الآخر، لكن جيد جدا. ها الفارق الثاني، الدليل شيخ بإباحة الميتة وهو لم يرد الدليل أيضا في، أحسنت، هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث، خلاص فتح الرجل فتح لنا باب ثاني، والله ما كنت أدربه في رأسي حتى قاله، جزاه الله خيرا. ها والله أنت كنت مذاكره؟ طيب خلاص اتفقتما فلكما الأجر، وأنا الثالث قد تعلمت منكما. نعم مفيش استحلال، احسنت، هذه وجه جيد. طيب اقول الفوارق، اولا الفرق الذي غاب عنكم، اولا الاكل من الميتة عند عدم وجود الطعام من الواجبات، ولا مش من الواجبات؟ ها، من الواجبات، يجب عليه ان ياكل من الميت. واما التداوي فهو على قول الجماهير اهل العلم انه ليس بواجب بل هو مستحب، بل اختلفوا الافضل انه يتداوى ولا لا يتداوى. واصح الادله على ذلك عندما اشتد المرض على ابي بكر فجاءوه قالوا ناتيك بالطبيب، قال لا ان الطبيب رآني. قالوا ماذا قال لك؟ قال اني فعال لما اريد وما اراد الطبيب، ولم ينكر احد عليه. فلو كان واجبا لقالوا له اثمت، لابد ان تتداوى. فاذا جماهير اهل العلم يرون بان التداوي ليس بواجب، هو مستحب. اذا هذا القياس قياس مع ايش؟ قياس مع الفرق. الامر الثاني ومهم جدا هو ان هناك بدائل عن هذا المحرم، ولذلك منعه الشرع تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام. فالبدائل هي الرقية الشرعية، البدائل هي العقاقير، البدائل هو الصبر كما قال للمرأة اصبري ولك الجنة، فهي لا تهلك بذلك. والثالث ان الشرع جاء بإباحة الميتة ولم يأتي الشرع بإباحة النشرة، بل جاء الشرع بعكس ذلك وقال لا هي حرام، انها من عمل الشيطان، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الرد على القياس عندهم، وتصفو لنا المسألة. ويبقى ان نقول حرام على اي مسحور مريض ان يذهب الى كاهن فيحل له السحر بالسحر، ومن فعل ذلك فقد اثم بل وقع في شراك الشرك. ونسأل الله جل وعلا ان يتم لنا التوحيد وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.